ده فأبى، فهذا يزعجه، يشعر انه ايه يعني سبحان الله انه صغير امامه. ايه كمان يزعج الابليس؟ ان احنا نحن على اليتامى ونمسح على رؤوسهم، ده يخلي قلب الانسان يرق، لان المؤمنين من السلف الصالح وعظونا وقالوا لنا ان اذا ضاق صدرك روح زور ثلاث اماكن، اول مكان روح زور الايه المستشفى، واتنقل في المستشفى لما يعني تستشعر كده انك مهموم والحياة صعبة عليك وتكاليفها صعبة، روح زور المستشفى، تجد واحد دهمته سيارة فمشدود الى بالجبس وبالسرائح وكده، يداه ورجلاه سبحان الله او رقبته، ولا يستطيع ان ينحني لهذا ولا هكذا ولا هكذا، يقضي حاجته ولا يعني عزك الله نائم هكذا، وسبحان الله اهله يعني كل ما يستطيعون زيارته ربع ساعة ونصف ساعة، او الاطباء يمنعون الزيارة لانه موجود في الانعاش بخراطيم وكده وتوصيلات كهربية معينة، تقول يا الله هنا يرق قلبك. ابليس ينزعج عند رقة القلب، هو عايز ايه؟ عايز القاسية قلوبهم، يقول ربنا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ابليس يريد قلبك القاسي، يقول شاعرنا امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاس يشبه الحجرة. يا الله تشابه يعني الحجر مع من يحبه فوجد فيهم مشاكلة او مشابهة في القسوة، فالابليس يحب القلب القاسي، لكن انت لين قلبك بايه؟ بزيارة المرضى، ودي اعضاء الحمد لله رب العالمين، ده انا ماشي على رجلي، مش الراجل افتقر وظل يبيع كل ما حتى باع نعله عزكم الله، باع نعله وراح المسجد حافيا، يعني زي ما يكون حزين في نفسه، يعني يصل بين الامر الا اجد ما امتعله في الارض، فدخل وقف يصلي وجد رجلا مقطوعة قدماه، فقال لا الحمد لله الحمد لله، صحيح ما فيش نعل بس في ايه؟ في اقدام. فالمصائب تأتي ليرقق بعضها بعضا، وقلنا في حلقة سابقة انظر في الدنيا لمن هو اقل حتى لا تستقل نعم الله عليك، خلي بالك يعني انظر ايه باللي اقل منك في الدنيا، بص للاكثر، اللي اكثر بص في الدين، واخد بالك؟ فالمسلم لما يضيق صدره يروح الثلاث اماكن دي اللي تحزن ابليس، اروح للمرضى، وبعدين هل اروح امر بجوار الايه السجن اللي مسجون فيها الناس، وليه الحمد لله على الحرية، الحمد لله نروح المساجد وروح العمل وده ولا يستطيع الخروج وعلى حراسات الى اخره، يعني الله لا الحمد لله انا حر طليق، وبعدين يعني اروح مكان الثالث ايه المقابر، اقول يا الله. الرجل ابراهيم بن اتم دخل قرية، فهو ماشي في القرية فوجد ضيف جاي ولا يعرف ابراهيم، قال له يا هذا اين العمران، فين العمار والعمران زي ما نقول احنا وسط المدينة وكده، فابراهيم اخذه فضل ماشي بيه لغاية ما خرج من القرية واوصله لغاية الايه المقابر، قال له الذي لحية بيضاء وكده يا شيخ اقول لك اريد العمران فتأتي هنا بي الى الخراب، قال لا كل الذين هناك يأتون الى هنا ولا واحد من هنا يعود الى هناك، ها يبقى فين العمران؟ ها يبقى من ينتقل الى من؟ اللي هناك اللي انت شايفهم في وسط المدينة والاسواق والابراج العالية مش عارف ايه كله يجي هنا، سبحان الله كله يأتي الى هنا، واللي هنا لن يعودوا الى هناك. حتى قال هشام بن عبد الملك يا ابا حازم لماذا نحب الحياة ونكره الموت؟ قال يا امير المؤمنين لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم، والانسان لا يتمنى ان ينتقل من العمران الى الخراب، يعني ما هو الناس ينقسموا قسمين، ابناء الدنيا وابناء الاخرة، ابناء الدنيا سبحان الله الانسان بطبيعته كما قلنا عند حب غريز الامه، فاذا كانت الدنيا هي امي احب امي، سبحان الله الصحابة كانوا يعتبروا ان امهم ها غير التي ولدتهم الآخرة، فكانوا أبناء الآخرة. كان سيدنا علي يقول كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا تفوزون بهما جميعا. يعني ومن سعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان. واللي عايز الدنيا ربنا سبحانه وتعالى عنده ثواب الدنيا والآخرة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بأبدا منطلق. ايه كمان يزعج ابليس؟ يزعج ابليس ان يعني يواظب المؤمن على صلاة الصبح في موعدها. يزعجه ليه؟ لانه بيربط عند راسي وراسك ثلاث عقد ويضربنا ويقول على رأسنا نام عليك ليل طويل. اذا استيقظ المسلم حلة عقدة ان توضع حلة الثانية ان وقف ليصلي حلة الثالثة فاصبح نشيطا منشرح الصدر. ومش عايز كده النشيط منشرح الصدر ده يعتبر ان ابليس ايه ابليس يخاف منه او يعني يحزن عندما يرى اولادنا مثلا يحفظون القرآن يتعلموا العلم يستقيموا على طريق الله يبروا اباهم وامهم سبحانه. كل ده يحزن ابليس. طيب الذي عاد اباك وكان سببا في اباطه من الجنة الا يجب ان تحزنه ليل نهار كما هو يريد ان يحزننا؟ طيب ايه كمان من الذي يحزن ابليس؟ هذا يعني مدار حديثنا ان شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الأشياء التي تزعج وتحزن إبليس ويكتبها في مذكراته. يعني تجد أن في العصر الحديث نتيجة تلاحق الزمن وتقارب ونزع البركة من الوقت نسي المسلمون قضية قيام الليل. قيام الليل دي قضية تدخل الحزن الأساسي على إبليس. طب إحنا إيه اللي بيعطلنا عن قيام الليل؟ شوية أمور. الأمر الأول وجب على المسلم أن يتبع سنن الله في كونه ويتبع آيات الله في كتابه عندما قال رب العباد سبحانه وتعالى أن جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. ما الذي صنعه المسلمون اليوم؟ جعل الليل معاشا والنهار لباسا. يسهر طول الليل وقبل الفجر بساعة ينام. وسواء في رمضان ولا غير رمضان في اي وقت ياخذ كل الليل سهر. طيب يقول العلماء اي انسان ينام بعد منتصف الليل في المكان الذي هو فيه ينام بعد منتصف الليل يعني او يسهر يعني بعد منتصف الليل للاسف تتعطل عنده قضية افراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن السعادة. فلما ينام متأخر الهرمون هذا لا يفرز إلا ليلا ويفرز قبل منتصف الليل. وإذا نام الإنسان نهارا وغلق الفتحات والنوافذ والشبابيك ونام ظنا أن هذا ليلا لا يفرز هرمون الميلاتونين الذي هو مسؤول عن سعادة الإنسان. فتجد العرب اليوم وهم رايحين عمل الساعة 7 صباحا والثامنة الكآبة على الوجوه وعدم الابتسامة وغام عصبي ويصرخ في زوجتي صباحا وأين القميص الفلاني وأين اللباس الفلاني وأين كذا وأين كذا. سبحان الله لأن هرمون الميلاتونين تعطل. فلا دي مسألة. المسألة الثانية نحن أول شيء يعني حتى عندنا في المثل العامي يقولوا نوم الايه نوم الظالم عبادة. يعني فاحنا لو نمنا مبكرا مش نريح الدنيا مننا شوية. فانا طول ما انا جالس تليفون وغيبة ونميمة وخاطف اعراض وفضائيات في صهرنا والدمها. طب ليه يا ابن الحلال سبحان الله نم بدري نم مبكرا. هذا امر. وبعدين ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوقظك قبل صلاة الفجر. انا عايزك تبتدي تتعلم وانا اتعلم معك كيف نقوم الليل. انا عايز الاول قبل الفجر بربع ساعة استيقظ اتوضأ واصلي ركعتين واقرأ صفحة من المصحف او صفحتين بس وراح اصلي الفجر. استمر على هذا شهورا 4 أو 6 خلاص. بعدها اخلي ربع ساعة دي نصف ساعة، وبعدها اخلي نصف ساعة دي ساعة، او امر اخر. واحد عنده ثقيل عليه ان يستيقظ قبل الفجر بمدة، طب خليه يا سيدي في اول الليل. وهو متى يدخل الليل ومتى يكون قيام الليل؟ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء الى اذان الفجر. فانت لك 3 خيارات، اما ان تقسم الليل اقساما 3، او مثلا العشاء مثلا يعني العشاء الساعة 8 مثلا يعني، والفجر الساعة 4 مثلا، خلاص؟ قال عندك 9 ساعات، قسمهم انت، يتاخد من 8 للـ11 او من 11 للـ2 صباحا، او من 2 لطلوع الفجر، خلاص؟ او ساعتين ساعتين ساعتين، اختار لك 2 منهم تقوم فيهم الليل. خلي صلاة ساعة وصلاة قراءة قرآن، جميل. صلاة ساعة وساعة استغفار وذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي يحصل لك في قيام الليل؟ الله اكبر، يضاء قلبك، وبعدين تنظر الى وجه من يقوم الليل تجده مضيئا، ليست عليه كآبة. كان الحسن البصري ادم البشرة، كان اقرب الى السمرة والى ما بين السمرة والسواد، فكان الناس يبصوا على وجهه كده يجدوه ايه؟ منور. وليه يا بصري؟ عهدناك ادم البشرة، ايه النور ده والبهاء اللي عليك ده؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله الله الله الله، يعني ده ايه؟ يعني سبحان الله العظيم، النور ظهر على قسمات وجهه من غير نضح عليهم ايه؟ بقى نضاح المحية. وكنت تمر في شوارع المدينة تسمع لبيوت الصحابة ازيزا كازيز النحل من قراءة القرآن. الله اكبر. وده يحزن ابليس، كل ده بيشكو ابليس منه. او انك تقوم الثلث الاخير من الليل المستغفرين بالاسحار، ولذلك يقال ان ينادي منادي من تحت العرش، الا ليقم القانتون فيقوم طائفة، الا ليقم العابدون فتقوم طائفة، الا ليقم مستغفرون بالاسحار فتقوم طائفة، فاذا اذن الفجر الا ليقم الغافلون. يا الله، الفجر، واحنا عندنا الفجر الان اصبح من ضمن السي في او السيرة الذاتية للولد لما يتقدم لايه؟ لخطبة البنت. وامه تقول ايه؟ وابني يصلي الفجر. الله، امال هو انت عايز ابنك ما يصليش الفجر؟ يبقى هو عديم الصلاة. الله، هو في واحد ينفع يصلي المغرب بعد العشاء؟ في حد يصلي العصر بعد غروب الشمس؟ طب ليه احنا بنأكد كل واحد يدعي انه مدام صلى الفجر يعني سبحان الله في وقته؟ طب ما ينفعش الا في هذا الوقت، اذا اشرقت الشمس صار الفجر او صارت صلاة الصبح فائتة، وبال الشيطان في فمه وفرح الشيطان. لكن اللي يحزن الشيطان قيام الليل، يا سلام على هذا. كمان يحزن الشيطان الاستعاذة، ان الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن ادم، فاذا استعاذ بالله او اذا ذكره خنس الشيطان، خنس. فدائما لازم ايه؟ لازم يعني ابقى في معية الله دائما. ايضا يحزن الشيطان كثرة الدعاء الى الله عز وجل، واحنا الحمد لله رب العالمين عندنا اذكار الصباح والمساء، وعندنا اذكار متواردة مع اعمالنا. اذا نظرت الى المرأة، الحمد لله الذي حسن لي خلقي، اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي. لما ترتدي ثيابك، الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي امام الناس واتجمل بها، الحمد لله. لما تشرب الماء، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. لما تاكل، الحمد لله الذي رزقنا واطعمنا وسخانا وجعلنا من المسلمين، اللهم اغفر لي وارحمني. يعني كل سبحان الله. ففي الاذكار تخرج من البيت دعاء الخروج، تدخل الى البيت دعاء الدخول، تدخل الى المسجد دعاء دخول المسجد، تخرج من المسجد في دعاء خروج المسجد، اول ما تستيقظ الصباح الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ليه؟ لان الانسان كان في عداد الموتى، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. كل ده ايه؟ انت في الاذكار تروح للمريض تدعو له وترقية رقية شرعية، تهنئ في العيد، تعمل تهنئ في المناسبات، كل دي اذكار. كلما ذكرت الشيطان يتصاغر ويصير الذكر لك عادة، تتعود تبقى انسان ذكور. ولذلك لما سيدنا يونس التقمه الحوت وجأر الى الله بدعائه المعروف لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ماذا قالت الملائكة؟ قالوا يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. الصوت احنا عارفينه، يبقى تعودت اسماع الملائكة ايه؟ ذكرى يونس ليل نهار. فلولا انه كان من المسبحين، من المصلين والذاكرين، للبث في بطنه الى يوم يبعثون. سبحان الله، صوت معروف في مكان غريب، ما تعودت الملائكة التقاط موجات صوتية من داخل بطن الحوت بالذكر، ما حصلش. يعني مش حد ذكر الله في السماء الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة الاطهار. اما لم تتعود الملائكة هذا، والمكان غريب، هذا عبد يونس التقمه الحوت. سبحان الله. فلما ربنا سبحانه وتعالى اكرمه واستجاب دعاءه فنبذ بالعراء وهو مذموم، وانبتنا عليه شجرة من يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناه الى حين. فكل ذكر، كل دعاء، كل قراءة قرآن، اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة دي حجابا مستورا، يفصل بينك وبين الشيطان. هذا يحزن الشيطان، ان تعتذر وتلاحق بالاعتذار للإخوة الذين آذيتهم، ان ترجع الحقوق الى اصحابها، ان اذا اذنبت ذنبا استغفرت فورا، رب اغفر لي فغفر له. بهذا المنطق هذا كله يحزن ابليس، هو يريد ان يحزننا حزنا طويلا، لان لو ظللنا خلفه وظل هو امامنا والعياذ بالله، يعني بؤنا بخسارة الدنيا والاخرة. اما لا، احنا يجب ان يكون امامنا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وان يكون الشيطان دايما نحن نصغر ونحقره. حتى احد الصالحين قالوا يا امام ماذا تصنع، الحسن البصري، قالوا يا امام ماذا تصنع مع الشيطان؟ قالوا ما الشيطان؟ قالوا يا خبر، الشيطان ده مجننا. سبحان الله. قال ما الشيطان؟ اطيع فما نفع وعصي فما ضر. يا الله، شوف الكلام. اطيع ان اطاعوه ما نفعهمش، اللي مش ورا الشيطان ورقصوا هلسوا وخربوا الدنيا وانهوا القيم بما نفعهم. وعصي فما ضر، الانسان لما يعصي الشيطان لا يستطيع الشيطان ان يضره. ابحث في نفسك ما الذي يحزن الشيطان، ما الذي يخشاه الشيطان، فافعله حتى تكون في مأمن منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من همزات الشياطين، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يحضرون، ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.